الناس ويحفظ الناس من دونك بقدر معجزة وبقدر المعجزة عن الوقوع في محرمة في حرمات الله جل وعلا. يكون ذلك سببا لبعد الناس عن أن يجتمعوا عليك أو على محارمك. وقديما قال الشافعي رحمه الله: من يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي إن الزنا زين، فإن أعرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. فيا عباد الله، احفظوا بيوتكم واحفظوا أنفسكم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، ومكنوا الحياء في بناتكم وأولادكم، ومكنوا الحجاب في نسائكم، تسدوا بذلك معروفا لمن دونكم، وتحفظوا بذلك مجتمعكم. ايها الاحبه في الله، ان هذا المرض، ان هذا الفيروس قد انتشر انتشارا عظيما، وشاع في دول الغرب شيوعا ذريعا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ففي امريكا وحدها في سنه من السنوات 27,000 مصاب بهذا الفيروس، مات منهم 16,000، ومعدل الوفيات اليومية نتيجة هذا الفيروس 220 رجل يموتون أسبوعيا. والدراسات والإحصائيات تقول إنه خلال أشهر عديدة قادمة سيكون معدل الوفاة من جراء الإصابة بهذا الفيروس 1000 شخص يموتون في الأسبوع الواحد. فانظروا إلى عظم الجريمة، وانظروا إلى هوان الخلق على الله يوم أن لا يبال بمحارمه، ويوم أن يمتلك حدوده. فاحفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله جل وعلا في أمره وفي نهيه، احفظوا الله جل وعلا يحفظكم، احفظوا الله في كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان. تجدون الله تجاهكم، ومن لم يحفظه الله فلا حافظ له، ومن لم يهد الله ومن يظلم الله فلا هادي له. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يمن على هذه البلاد بالطهر والعفاف والحياء، وأن يبعد عنها وأن يظهر فيها كل دعوة إلى الاختلاط أو إلى التبرج أو إلى تيسير وسائل الاتصال. أسأل وسائل الاتصال التي لا تنبغي ولا تليق في مجتمعات المسلمين خاصة وفي غيرها من المجتمعات عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أقتل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أرادنا بسوء فأزله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمام المسلمين وإخوانه وأهوانه، وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واخفهم شرارهم. اللهم صفر لنا ولولاة أمرنا ملائكة السماء برحمتك، وجنود الأراضين بقدرتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا مريض إلا شفيت، ولا حيوان إلا دللت، ولا غائب إلا رددت، ولا تائبا إلا قبلت، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وعبدا، ولا أيما إلا زوجت بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر عبادك الموحدين، وانصر جندك المجاهدين. اللهم اغفر المجاهدين في كل مكان، اللهم اغفر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي فلسطين وفي سائر أرضك يا رب العالمين. وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد القائد القدوه الانور والجليل الازهر. رضى الله عن الاربعه الخلفاء الائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. رضى الله عن بقيه العشره واهل الشجره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك يا ارحم الراحمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على